في الماء، ومحمد عليه الصلاة والسلام إحنا أقرع بين الساعة، وفي مشروعية القرعة لما خرج من السفر وله عدد من النساء وأراد أن يخرج بواحدة منهن يقرع بين النساء، فما خرجت منها القرعة خرج بها، ولا يقضي لها بعد ذلك، ولا يقضي لبقية أزواجه بعد ذلك، إلا إذا سمحنا لواحدة منهن بدون القرعة فلا بأس، فالحق لهن. وفيه أن مشروعية الحجاب، وكما سيأتي أيضا في آخر الحديث، قالت عائشة كان ذلك بعدما أنزل الحجاب، فيه أن الحجاب إنما يكون ستر المرأة كاملة، تستر كاملة جميع، تستر جميع جسدها ووجهها، وهي ولذلك كانت عائشة مستترة تحمل فيها هودج وما مخصص للنساء. وفيه أنه لا بأس بالحلي، والمرأة لها أن تلبس الحلي ولو في الأسرار إذا كانت مستور على الرجال الأجانب، ولهذا فإن عليها عقد عائشة إذا كان المرأة عليها ثياب، إذا كان عليها ذهب في يديها أو في نحرها عنقها أو في أي وهي ومستور عن الرجال الأجانب فلا حرج. وفي أن المال لا ينبغي تضيعه، بل ينبغي العناية به وطلب الضائع منه، ولهذا فإن عائشة لما أرادت أن تركب لمت صدرها فوجدت أن عقلها قد انقطع، فذهبت تبتغي، هو السبب في تأخرها على الجيش، ذهبت بعيد لا ترى الجيش. والرهط من 3 إلى 10 هي النبي في العناية بالنساء والمحارم، فإن النبي وكل الهودج إلى رهط يحملون الهودج يرفعونه ينزلونه، فلما رفعوا الهودج فلم يعلموا أنها فيه لأنها خفيفة، خفيفة اللحم، فقالت لم يهبلنا اللحم ولم يغشهن، إنما يأكل العرقة من الطعام، يعني يأكل ما يقيم الأود والجسم، ما عنده مصرف من الأكل والمشارب والمطاعم، لا عنده مثل فطور وعشاء وغداء وعشاء ما فيه. كما قالت عائشة رضي الله عنها كنا نرى الهلال بعد الهلال بعد الهلال 3 أهلة في 2 شهر وما يوقد في أبيات رسول النار، ما في طبخ 2 شهر كاملين دون طبخ. قال لها السائل ما يعيشكم؟ ما عندهم طبخ، عندهم مثل أنواع من المآكل وأنواع من المشارب وأنواع من الطبخ وأنواع من البوفيهات، وكما يقولون ما في شيء عندهم، تمر يعيشون على الأسد التمر والماء 2، ولهذا تكون خفيفة ما ركبتها، لم يخلهن اللحم ولا تكلهن الشحوم، فلهذا حملوا الهودج يظنون أنها فيه، ما استنكروا خفته. والعقد هذا عقد تتحلى به المرأة من جزء ظفار نوع خرج يأتي من اليمن، وظفار بلدة في اليمن يسب إليها من جزء ظفار، وينه لا بأس بلباس ما يأتي من بلاد الكفار، لأن اليمن لما فتحت بعد ذلك أرسل لها النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها يهود، أرسل فيها معاذ وأبو موسى الأشعري، فلا بأس لباس ما يأتي من بلاد الكفار، ولذلك لبس النبي جبة شامية من الشام وهي في ذلك الوقت بلاد الكفار، فلا بأس بلباس ما يأتي من بلاد الكفار سواء كان من حلي أو من لباس وغيرهم من غير تشبه به. نعم. تفلات يعني غير مستنبلات، وش المعنى منها؟ الحلي مستور تفله، ما يمنع أن تكون تفله إذا كان مستور بالثياب ما في إشكال، تفلات غير متبرجات، المحذور أن تظهر الذهب للرجال وتتبرج به، وإذا كان مستور عليها ثياب. نعم نعم. فتيممت منزلي الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعون إلي، تيممت يعني قصدت، فيما قصدت المكان. نعم. فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان بن معطل السلمي